وهناك صنف أفضل من الشهداء وهم الأنبياء والمرسلون، هل يفتنون في قبورهم أم لا يفتنون؟ يرى بعض العلماء أنهم يفتنون ويسألون، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وفتنة القبر من جملة السؤال. نعم. واستدلوا أيضا بما أخبر الله تعالى عنهم يوم القيامة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ولكن هذا السؤال يوم القيامة، والسؤال الذي يسأله الأنبياء يوم القيامة لتوبيخ أقوامهم الذين كذبوا، لا لتوبيخهم هم، فهم أشرف الخلق بعد الملائكة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون. أنكم الخطاب لنا، ما قال أننا نفتن، لو قال أننا لدخل في ذلك الأنبياء. التعليل الثاني بعد أو التعليل بعد الدليل: أن الأنبياء مسؤول عنهم لا يسألون، ولذلك في سؤال الملكين يقال: من نبيك؟ والمسؤول عنه لا يسأل، ولأنهم أعلى الناس مرتبة، لأنهم إيش؟ أعلى الناس مرتبة. وإذا كان الشهداء الذين هم دون الأنبياء في الرتبة والمنقبة والفضل لا يسألون في الأنبياء من باب أولى، لأنه إذا كان الشهداء قد عانوا فتنة القتال فإن الأنبياء عانوا أيضا الفتن كلها، فتنة التكذيب، وربما يكونون قد خاضوا أيضا هم فتنة القتال والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. فالصحيح أن الأنبياء لا يسألون ولا يفتنون في قبورهم لكرامتهم على الله عز وجل. ثالثا: الصديقون، ونحن نتبع في ذلك ترتيب الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقون وهم الذين اتصفوا بصفة الصديقية، يعني أنهم صدقوا تصديقا لا ريب فيه ولا شك فيه بلا تأخر. يرى بعض العلماء أنهم لا يفتنون في قبورهم، لأن الصديق على وصفه صديق، وقد اتصف بهذا الوصف على صيغة إيش؟ المبالغة. صديق أكثر من المصدق وأكثر من الصادق. فيرى بعض العلماء أنهم إيش؟ لا يفتنون من خلال الوصف الذي اتصفوا به، هذا دليل. ثانيا: أن الله تعالى قدمهم على الشهداء في قوله: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فإذا كانوا أعلى رتبة عند الله من الشهداء دل ذلك على أنهم لا يفتنون. وفي نفسي من هذا القول شيء، والذي يترجح عندي أنهم يسألون، لأن فتنة القبر تقع على المؤمن، والصحابة رضي الله عنهم فيهم الصديقون، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، وقد قال صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون. أنكم، فالخطاب موجه أولا لمن؟ للصحابة، وهم لا شك أنهم من الصديقين كلهم وعلى رأسهم أبو بكر. وفتنة القبر يهونها الله على أهل الإيمان والصدق والتوحيد والإخلاص، ليست بالضرورة تكون هم وغم على العبد، فإن المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا فتح عينيه في القبر وكان صالحا صادقا مصدقا يرى قبر على مد البصر ويكرم، يكرمه الله تعالى. فالصحيح أن الصديقين يفتنون للنص والتعليل، ولا نقول بالقياس، لأن هذه أمور غيبية لا نقيس لا نقيس. أما الشهداء حتى وإن كانوا أقل رتبة من الصديقين فإنهم لا يفتنون للدليل الصريح فيهم وهو أنهم لا يفتنون بسبب فتنة بارقة السيوف على رؤوسهم، فتنة بارقة السيوف. وقد يكون الإنسان صديقا ولا يستشهد ولا يخوض المعامة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، ما يكون جهاد في بلده ولا في إمارته ولا يدعى ويكون صديق، قد يكون صديق من العلماء. نعم، فالصحيح هو أن الصديقين يفتنون في قبوره. الصنف كم عندنا من الصنف؟ الصنف تكلمنا عنهم الآن، الأنبياء، الصديقين أو الأنبياء والشهداء والصديقين. رابعا الصغار والمجانين، هل يفتنون في قبورهم؟ فيها خلاف أيضا بين أهل العلم. من العلماء من قال إن الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم، لأنهم وإن كانوا غير مكلفين في الدنيا فإن حال الحياة يختلف عن حال الممات، حال الحياة شيء وحال الممات شيء آخر، فيسألون ويكلفون. نعم، ويدخلون في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم، ولأنهم لو عملوا عملا صالحا في الدنيا أثيبوا عليه أم لا؟ أثيبوا عليه فتقلهم الفتنة. واستدلوا أيضا بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنهم يفتنون يوم القيامة ويسألون، يعني هؤلاء الأطفال، لكن الأطفال الذين يسألون هم أطفال المشركين في الحقيقة، أطفال المشركين. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يخرج لهم عنقا من النار، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق، ثم يأمر الله تعالى هؤلاء أن يقذفوا بأنفسهم في النار يوم القيامة، فإذا قذفوا بأنفسهم في النار وجدوا أنفسهم في الجنة. أطفال من هؤلاء؟ أطفال الكفار الصغار. لكن أطفال المؤمنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. طيب، ويرى بعض العلماء أن الصغار والمجانين لا يفتنون، لا يفتنون لأنهم غير مكلفين. والمسألة محتملة هذا وهذا، المسألة تحتمل هذا وهذا، لأن هذه المسألة يتجاذبها أصلان. الأصل الأول عدم التكليف، والأصل الثاني ثبوت السؤال يوم القيامة، وأصل ثالث إن شئتم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المؤمنين إذا ماتوا كانوا في الجنة في كفالة إبراهيم وسارة عليهما السلام. فالمسألة محتملة ولا نص فيها. نعم، الذين يسألون هم أطفال الكفار، قلنا لا أطفال المسلمين، أطفال المسلمين لا يسألون يوم القيامة، لا يسألون، لا يسألون، لا يسألون. نقول عندنا عموم نص، والعموم لا نخرج منه إلا بدليل صحيح، لا نثبت بالقياس هذه المسائل، فهمتم؟ ثم إنه قد ورد في الدعاء على الجنين وقه برحمتك عذاب الجحيم، وإن كان لم يصح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الخاص على الجنين كما مر علينا في الجنائز. فالمسألة محتملة هذا وهذا. طيب، كم عندنا من صنف الآن؟ هل بقي صنف آخر؟ الصالحون يسألون لا شك، لأنه إذا سئل من الصديق فإن الصالح يسأل باب أولى. بقي لنا الكفار، هل يسأل الكفار في قبورهم أم لا يسألون؟ فيها خلاف أيضا بين العلماء. من أهل العلم من قال إن الكافر لا يسأل في قبره، لا يفتن، لأنه في العذاب، لا يحتاج لأن نسأله، لا يحتاج نسأله. والصحيح أنه يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث البراء قال: وأما الكافر، وأما الكافر فإنه يسأل ولا يثبته الله تعالى، ولأن الفتنة التي تحصل له نوع من العذاب وبداية عذاب، فلماذا لا يسأل؟ وإذا كان أهل الإيمان والإسلام الذين هم أشرف الأمم يسألون، فما ظنكم بأهل الكفر؟ بحث آخر في الأمم السابقة، هل وقع عليهم السؤال أم لا؟ يعني قوم موسى، قوم عيسى، قوم نبي الله صالح. بعض العلماء من قال إن فتنة القبر خاصة بهذه الأمة، دليله أو دليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون، الخطاب لمن؟ للأمة الإسلامية. نعم، وعلى هذا يدخل في هذا الخطاب كل عبد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأمة سواء كان من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة. اليهودي يسأل، النصراني يسأل. طيب، من منذ بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، اليهودي إذا مات اليوم أو النصراني، هل يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسأل، نعم، لأنه من أمة الدعوة الإجابة، الدعوة، لأنه مخاطب ومكلف باتباع والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمم السالفة نقول الصحيح أنهم يسألون، لأن أمة الإسلام أشرف منهم فيسألون باب أولى. لكن هل يسألون في قبورهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن نبينا أم عن أنبيائهم؟ الثاني، يسألون عن أنبيائهم. فقوم موسى سئلوا في القبور عن من؟ عن موسى. وقوم عيسى عن عيسى، وقوم صالح عن صالح، وقوم نوح عن نوح، وهكذا وهكذا. فصار كلام المؤلف هنا فيه عموم، لكن هذا العموم مستثنى منه. ما الذي استثنينا الآن؟ الأنبياء والشهداء، ووقع الخلاف في الصديقين والمجانين والصغار. طيب، والكفار أيضا. والصحيح أن الكل يسأل غير الأنبياء والشهداء. لا، الذي يسأل من الشهداء هو شهيد المعركة، أما بقية الشهداء الذين نالوا درجة من درجة الشهادة فإنهم يسألون عن الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، حيث قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، ببارقة السيوف. وهذا دليل صريح على أن الشهيد الذي يسأل من هو؟ شهيد المعركة، شهيد المعركة. حط بالك. يقول: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل، قوله يقال للرجل هذا من باب التغليب، لأن السؤال يقع على الرجال وعلى النساء، فيقال للرجل. وقوله فيقال هذا فعل مبني للمجهول، ولم يبين المؤلف رحمه الله من القائل هنا، هل هو الله جل جلاله أم هو ملك من الملائكة. ولكن السنة صرحت بأن القائل والسائل هما ملكان من ملائكة الله، كما جاء ذلك صريحا في بعض الأحاديث. جاء في حديث البراء بن عازب ملكان، وفي رواية أبي هريرة أحدهما المنكر، هكذا بالتعريف، والآخر النكير، وفي لفظ منكر ونكير. وفي رواية أبي هريرة وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما ملكان أزرقان أسودان ينتهرانه بشدة، ينتهرانه بشدة. أما ما ذكر في بعض الأحاديث من أن أنيابهما كأنياب البقر، وأن أصواتهما كالرعد القاصف، وعيناهما كالبرق الخاطف. نقول هذا من التحويش ولا يصح، لأن بعض العلماء من أنكر أن يسمى هذان الملكان بهذين الاسمين منكر ونكير، قال كيف؟ لأن الله تعالى ذكر الملائكة على سبيل الثناء وقال بل عباد مكرمون، وضعف الأحاديث في ذلك وهي أحاديث صحيح، قال لا يمكن أن يكون ملكان اسم أحدهما منكر والآخر نكير. ولكن الصحيح أن الحديث ثابت، ولا نبطل الحديث من خلال هذه التعاليل الضعيفة، لأن اسم أحدهما منكر والآخر نكير، النكارة هنا لا من حيث الذات، بل من حيث عدم معرفة الميت لهما، لا من حيث إيش؟ لا من حيث الذات، بل من حيث إيش؟ عدم معرفة الميت لهما. والدليل على ذلك قوله تعالى عن إبراهيم لما نزلت به الملائكة قال سلام قوم منكرون، يعني غير معروفين. فنقول قوم منكرون يعني قوم غير معروفين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أنهما يعني مزعجان، في لفظ أبي هريرة ملكان أزرقان أسودان ينتهرانه بشدة. وذكر اللون هنا يدل على أي شيء؟ السواد والزرقة والانتهار بشدة، يدل هذا على أن وجوههما مزعجان. نسأل الله أن يعيننا على هذا السؤال العظيم. طيب حتى تقع الفتنة، ولذلك سميت فتنة، وأمرنا بماذا؟ بالاستعاذة بالله منها قبل كل سلام وفي آخر كل تشهد، لأنها فتنة حقيقة، من أعظم الفتن التي يمر بها العبد في وجوده. طيب إذن ماذا استفدنا من كلام المؤلف؟ فيقال للرجل أن القائل من؟ الملكان. وهل هما الملكان اللذان وكلا بكتابة الحسنات والسيئات اللذان هما عن اليمين والشمال قعيد، أم أنهما ملكان آخران؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنهما الملكان اللذان كلفا بكتابة الحسنات والسيئات اللذان هما عن اليمين وعن الشمال قعيد، ويعبر عنهما بعض العلماء برقيب وعتيد، وإن كان بعض العلماء أيضا من لم يسلم لهذه التسمية، لأنه قال إنما في القرآن في سورة قاف هذا على سبيل الوصف لا على سبيل إيش التسمية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من العلماء من قال هذه تسمية لهما، هذا رقيب وهذا عتيد، نعم. ومنهم من قال هذا على سبيل الوصف فقط، يعني أنهما لا يفوتهما شيء في الكتابة. طيب ومن أهل العلم من قال إن اللذان يسألان، أو إن اللذين يسألان الناس في قبورهم هما ملكان منكر ونكير، خلقهما الله تعالى ووكلهما بذلك، كما خلق ملك الموت ووكله بقبض أرواح الناس. وهل لكل إنسان مدفون ملكان خاصان به، أم أنهما ملكان فقط قد وكلا بسؤال جميع العباد؟ نعم، الظاهر الثاني، الأظهر الثاني. فإن قلت كيف، نقول هذا أمر غيبي، كما أن ملك الموت يقبض روح فلان الفلاني في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذا البلد، ويقبض روح عبد آخر في نفس الساعة ونفس اللحظة في بلد آخر من آخر الدنيا، وهذا شيء يفوق العقول، والله عز وجل على كل شيء قدير، الله تعالى على كل شيء قدير. طيب الظاهر الثاني ماذا؟ أنهما ملكان وكلا بسؤال إيش جميع الناس. لأن ظاهر النصوص تدل عليه، ظاهر النصوص تدل عليه. طيب بحث متعلق بهذه المسألة، متى يسأل الإنسان؟ هل يسأل قبل أن يدفن أم لا بد من دفنه حتى يسأل؟ الصحيح أنه لا يسأل حتى يدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر جنازة وتم دفن الميت وقف على القبر، يعني أمام القبر، قال اسألوا لأخيكم الثبات، أو استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقوله الآن متى؟ بعد الدفن. وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه إذا تم دفنه يسمع قرع النعال. ايش معنى قرع النعال؟ يعني صوت الحذاء، إذا خرج الناس من المقبرة يسمع صوت الحذاء، سبحان الله، صوت الأحذية. ثم يأتيه الملكان فيجلسانه، يجلسانه ويسألانه. طيب لو أن إنسانا مات محروقا أو مات غريقا حتى أكلته الحيتان في قاع البحر، أو مات في طائرة، أو يعني تلاشى جسده، هل يسأل؟ نقول نعم، سؤال القبر حاصل على كل الناس، حتى ولو أحرقت أجسادهم أو غرقوا. الدليل العموم، إنكم، إنه قد أوحي إلي أنكم، وهذا يشمل جميع الأموات. لكن لو أن إنسانا مثلا مات ووضع في ثلاجة في المستشفى لأيام، متى يقع السؤال عليه؟ يقع السؤال عليه بعد دفنه، يؤخر حتى يدفن. فإذا تم دفنه فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الملكان ويجلسانه. طيب فلو أنه مات في قعر البحر ولم يخرج، بعض الأموات إذا غرق في بحر عميق جدا ما يستخرج، ما يستطيع الناس استخراجه، ايش نقول؟ يسأل ولا ما يسأل؟ يسأل كذلك، يسأل. طيب الذي مات وبقي على وجه الأرض ولم يدفن، كما قيل لنا أن بعض الناس من السلاطين أمر أن لا يدفن ويبقى على وجه الأرض محنط كما هو حال الفراعنة، يسألون لما يسألون؟ يسألون، لأن العبرة ليست بدسه في التراب، يسأل. يقول يفتنون في قبورهم فيقال للرجل القائل من؟ من هما؟ منكر ونكير. فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاث أسئلة. وهذه رواية من روايات، وإلا في رواية أخرى يسأل عن أي شيء؟ يسأل عن علمه، وما علمك؟ قال له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت، وفي لفظ وما عملك، لكن هذا لفظ من الألفاظ. هذه الثلاث أسئلة هي ثلاث أصول التي ألف شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب التميمي رسالته التي سماها بالأصول الثلاث. يقال له من ربك؟ أول سؤال. لكن اعلم أنه إذا سأله من ربك ما سأله كما أسألك الآن، أقول لك من ربك بابتسامه، يسأله في هذا الضيق والشدة والظلمة بصوت شديد وبمنظر مزعج فتقع الفتنة. من ربك هنا يعني من ربك الذي آمنت به وعبدته، فكلمة ربك متضمنة للربوبية والعبودية والألوهية. من الذي عبدت؟ كأنه يقول له من الذي عبدت في هذه الدنيا؟ من ربك؟ وما دينك؟ يعني ما هو الدين الذي دنت به والتزمت به في هذه الحياة؟ ومن نبيك؟ وفي لفظ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يسأل عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. علمنا من هذا الحديث الذي ساقه المؤلف أن الجواب لا يقع من الإنسان. يعني هذه الثلاث أسئلة مثلا لو ذهبنا إلى عامة الناس، لو سألنا الذي هو على خمره والعياذ بالله يشرب الخمر، تقول له من ربك؟ وش يقول؟ من المسلمين هو ويشرب الخمر، إذا قلت له من ربك وش يقول؟ ما دينك؟ وش يقول؟ من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الدنيا شيء وفي القبر شيء آخر. في الدنيا كل الناس يجيبون عن هذه الأسئلة الثلاثة، برهم وفاجرهم، كامل الإيمان وناقص الإيمان، صالحهم وطالحهم، الكل يجيب، المسألة هينة. لكن في الآخرة وبدءا في القبر يختلف الحال. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت عرفه ابن عباس بأنها لا إله إلا الله. طيب، ولكن أشمل قول ثابت، يشمل لا إله التوحيد ويشمل الجواب عن هذه الأسئلة. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا، يعني الذين صدقوا وأقروا ورسخ الإيمان في قلوبهم واكتمل الإيمان في قلوبهم، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كما أن الله تعالى ثبتهم في الحياة الدنيا بالقول الثابت في توحيدهم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي دينهم، فإنه عز وجل يثبتهم بالآخرة. فالتثبيت يقع من؟ يقع من الله. فهنا هذا الجواب الذي سيأتي جزاء من عند الله، تسهيل يقع من عند الرب تبارك وتعالى، وتثبيت من عنده، لأن من ثبته الله فهو الثابت، ومن لم يثبته فهو الزائغ، نعوذ بالله من الزيغ. فالمسألة يقع فيها ذهول وتطيش لها العقول. ألا ترى في الدنيا بعض الحالات، مثل، وأضرب لكم مثالا وربما ستضحكون، إنسان يوضع على كرسي التحقيق ويجد نفسه بين 5 أو 6 أشخاص من المخابرات أو الشرطة أو المفتشين في غرفة تحت فانوس أحمر أو غرفة كلها ظلام، ويبدأ التحقيق معه، يفتح ملف التحقيق، يكون مشبوه متهم بشيء، طريقة إلقاء السؤال كيف تكون؟ تكون بزجر وانتهار وشدة، صح؟ ثم تكون الأسئلة متتالية، لا يجد الوقت حتى أن يجيب عن السؤال الأول حتى يطرأ عليه السؤال الثاني، ثم ربما يكرر له السؤال نفسه من شخص آخر، وهكذا. يعني يقع له ذهول حتى أنه ربما يعني يجيب جواب ليس بصحيح من شدة الخوف. هذا في الدنيا، فما ظنك بالآخرة وحده الآن بينه وبين ملكين ما رأى مثلهما في هذه الظلمة وفي هذا القبر. فالذي يقع للإنسان ذهول لا شك، لأنه ما تعود بهذا الشيء، ما تعود، لأن في الدنيا إذا كان يقع للإنسان في الدنيا مرة أو مرتين مثل هذه يصاب بذعر أم لا، ذعر وفزع شديد. فما ظنكم بالآخرة؟ نسأل الله أن يعيننا على هذه الفتنة. إذا كان هذا الإنسان مؤمنا حقيقة فإن الله سيثبته، حتى وإن كان الحال غير ممكن أن يجيب الإنسان من شدة الخوف. ألا ترى حتى في الدنيا بعض الأحيان يصدم الإنسان بشيء، بصدمة، فيقال فلان ابتلع لسانه، ما استطاع أن يجيب، حتى أن بعض الناس يفقد حاسة الكلام، ما استطاع أن يتكلم، يبقى مدة طويلة وربما ما يتكلم إلى أن يموت. موجود هذا أم لا؟ من شدة شدة الصدمة. هذه الصدمة التي ستقع لنا في القبر يقع التثبيت فيها من الله، بحسب إيمانك في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا. ولذلك لا تقرأوا هذه الآية وتمر عليها مرور البخلاء، أقول ما أقول مرور الكرام، يعني الذين آمنوا خلاص احنا آمنا، لا، إيمان صحيح كامل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأن هذا الفعل إذا استقرأت كتاب الله تجد أنه جاء على سبيل الكرامة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، رأيت؟ هذا على سبيل ماذا؟ الكرامة والتأييد. هذا في ساحة إيش؟ في ساحة القتال كما وقع في غزوة بدر. هل في دليل آخر؟ دعاء المؤمنين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ويثبت أقدامكم. في آية في يثبت أقدامكم، في قوله تعالى، في سورة محمد، نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انظر لهذا الفعل، دائما يأتي على السبيل إيش؟ الكرامة والتأييد والنصر. فهذا أيضا إيش؟ إيش؟ يكون على سبيل التفضل والتكرم من الله عز وجل. ولو أنهم في سورة النساء لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، شفت؟ أشد تثبيتا، لأن مواطن الزلل والفتن يحتاج أن يثبت الإنسان، يحتاج أن يثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني. إذن الله ربي ليش؟ لأنه سئل من ربي. فالمسألة ليست مسألة إيمان فقط، نعود إلى مسألة تعريف الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. فإذا كان العبد لم يكن له رب في هذه الدنيا قد تربب إليه إلا الله جل جلاله، فاتخذ الله ربا دون سواه، آمن به، صدق بوجوده، أيقن بأنه المالك المدبر، الخالق الرازق المتصرف في هذا الكون، صرف جميع أنواع العبادة له، كان عبدا له دون غيره، ما كان عبد للشهوات أو للنزوات أو اتخذ ربا غير الله أو اتخذ إلهه هواه، هذا سيثبته الله تعالى. مدام أنه حقيقة كان مؤمنا بالله، فإذا سئل وقيل من ربك، ماذا سيقول؟ سيقول ربي الله، أنا ما اتخذت ربا غير الله عز وجل. يقول فيقول المؤمن الله ربي أو ربي الله، الإسلام ديني، وهذا في مقابلة ماذا؟ ما دينه. كذلك نقول إذا كان الإنسان في هذه الدنيا قد أسلم لله تعالى واتبع هذا الدين ودان لله به وعمل بأحكامه ووقف عند حدوده وعاش له وقدم له ولم يحيا إلا لهذا الدين واعتز به وبذل مهجة روحه لهذا الإسلام، سوف يقول في قبره دين الإسلام لأنه عزيز عليه. لكن إذا كان الإسلام في واد وهو في واد، كما هو حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، هو في واد والإسلام في واد، صحيح أم لا؟ ثم يقول أنا مسلم، أو ترى لو تخرج لتارك الصلاة خارج المسجد لو تكلم يقول لك أنا مسلم، أي إسلام؟ فين إسلامك أنت؟ تارك صلاة الآن أنا مسلم، أين إسلامك؟ هؤلاء يخشى عليه في القبور. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ أين الإسلام؟ فإذا كان العبد على ما ذكرت فسيقول دين الإسلام، وإذا كان على غير ذلك والعياذ بالله ما يستطيع، ما يثبته الله تعالى. بل من الناس من ينتسب للإسلام وهو حاقد على الإسلام، وقل أنا مسلم وحاقد على الإسلام، ألا ترى إليه يسخر من حدود الله، يسخر من اللحية، يسخر من الحجاب مثلا، يسخر من الصلاة وأهلها، من الالتزام وأهلها، ويقول أنا مسلم وهو حاقد على الإسلام، حتى ولم يصرح بهذا الحقد لكن لسانه ينم عن ذلك. ولا تعرفنهم في نحو القول. يقول: والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وذلك حينما يسأل ايش من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فإذا كان العبد قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، صدق به وأنه مبعوث من عند الله، وتمسك بسنته واقتفى أثره واتبعه عليه الصلاة والسلام في الصغير والكبير، ولم يتخذ في هذه الدنيا متبوعا سواه، ما ليست له قدوة في هذه الدنيا إلا محمد عليه الصلاة والسلام في كل أمره، في منشطه ومكره، في سفره وحضره، نعم، في حركاته وسكناته. فهو يبحث بجهده في دنياه كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء، كيف فعل هذا الشيء. إذن عاش حياته كلها على السنة، هذا سيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص. لكن إذا كان العبد بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وليس له من نبيه إلا مجرد التصديق والاعتراف فقط، نبي كالأنبياء، وهو بعيد عن السنة طيلة حياته، بعيد السنة في جهة وهو في جهة أخرى، بل ربما كل ما قيل له هذه السنة قال هي سنة أنا أفعل ضدها، يلا وهكذا الطريق أنا أفعل ضده. هذا لا يثبته الله تعالى. فالمسألة عائدة إلى شيء؟ إلى الإيمان الصحيح، إلى الإيمان الصحيح الكامل، وإلى العمل الصالح في هذه الدنيا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. نترك الحديث عن بقية الحديث، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وغنى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبقت المناقشة في ثبوت عذاب القبر الذي أثبته الله تعالى في كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأجمع العلماء أيضا أو أجمع أهل السنة على ثبوت. ثم ساق المؤلف رحمه الله الدليل من السنة على ذلك، فقال: يفتنون في تكلمون عن فتنة القبر. نعم، قبل هذه المؤلف ذكر أن الناس يفتنون في قبورهم، وقلنا أن هذا لفظ عام، فهل يراد به العموم أم أن هناك من يستثنى فلا يفتن؟ محمد سقط. نعم، لا، اللفظ عام هنا، المؤلف ما استثنى شيء. أين العموم في قوله فإن الناس؟ دليل العموم التي تفيد الاستغراق، يعني كل الناس. فمن هو الذي لا يفتن في قبره؟ نعم، أولا دليل على رأسه فتنة، إذن الشهداء لا يفتنون في قبورهم. هل المراد بالشهداء شهداء المعركة أم كل من نال درجة الشهادة كالمرأة التي تموت في نفاسها، أو من مات دون أرضه، أو من مات دون ماله، أو الغريق، أو الحريق، أو المبطون. نعم، شهداء المعركة، صحيح. ما الدليل؟ بارقة السيوف، تمام. طيب، هناك صنف آخر لا يفتن في قبره. أنت إذا كان الشهداء والأنبياء أقل درجة الأنبياء، فهم الأنبياء كذلك من الأولى. لماذا قلت على الصحيح؟ الصحيح أن فيه من القراء أن الأنبياء يسألون، فاستدل بقوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. فقال إخفاق هذه الآية صريحة في أن الأنبياء يسألون، فاستدل بقوله تعالى: ومن مع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فقالوا يسألون، ويكفي يعني مدخول في العموم يعني. أقول الصحيح أنه ليس في التعريف أو أن الشهداء يعني أقل منهم وفريق عقلهم، وليس الأنبياء من باب أولى. وكذلك كيف حصلت لهم في الدنيا يعني تجاه أقوامهم بصبرهم على أقوامهم، فهذه فكرة قد حصلت. إذن ما هو الجواب عن الآية؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. هذا السؤال متى يقع؟ يوم القيامة. يوم القيامة. هذا سؤال توثيق أقوامي يعني سؤال في التقرير يعني. هل في ما يشهد لهذا القول؟ أن قلنا في فترة القبر يسأل الناس. لا لا، في هذا المسألة لأن الأنبياء لا يسألون، لا يسألون سؤال على سبيل توبيخ أقوامهم. لما يأتي الله عز وجل ينادي على نوح عليه السلام فيقول في نوح عليه السلام، ثم يقول: هل بلغت قومك؟ فيقولون: نعم بلغتهم. وهم يسمعون، فيسألهم الله عز وجل: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، لم يبلغنا. فيقول لنوح عليه السلام: هل لك من شهيد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأشهد أنا وتشهد أنت محمد وأمته. وتلا قوله تعالى، وهذا تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا. أحسنت. طيب، تعليل قول الصحيح ما تمه؟ أن الأنبياء مسؤول عنه، فلا يحسن أن يسألون. هم مسؤولون عنه. طيب، فئة أخرى لا اختلف فيها، لأن سفيان قال خمس أصناف لا يسألون. لا، أنت قلت المستثنى خمس أصناف، اثنين ليس بخمس. أنا ما وافقتك يعني. الصديقون هل لأن في مرتبة أقل من الأنبياء وأعلم من الشهداء، لكن قلنا الصحيح أنهم يسألون. من قال الذي قال إنهم يسألون هو الإمام ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الصديقين، قال إن الصديقين لا يسألون. ما التعليل عنده؟ لأنهم أعلى من الشهداء. أعلى. ثانيا في علة أخرى، نعم، أنه على وصفه، أنهم على وصفهم أي وصلوا لدرجة إيش؟ الصديقية. إذن لا يحتاجون إلى سؤال. وخالف ابن القيم ابن عبد البر. الصحيح ما اختاره ابن القيم أن الصديقين يسألون، صحيح أم لا؟ لأن هذا السؤال ليس بعذابه في الحقيقة، وإن كان فتنة واختبار، لكن الصديق يهون عليه هذا الشيء. إذا تكلمنا عن الشهداء والأنبياء والصديقين و نعم. هناك من أهل العلم أنهم قالوا أنهم يسألون لعموم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سوف تسألون عن القبور، سواء أنكم إنه قد وحي إلي أنكم تفتنون في القبور. نعم. فقالوا: فهم يدخلون في قوله إنكم. وقالوا: حتى وإن كانوا مجانين في الدنيا فمقاييس الآخرة تختلف. وهناك قول ثاني قالوا أنهم لا يسألون ولا يفتنون. استدللنا بأدلة أخرى. استدللنا بحديث في خطب أطفال المشركين. هذا بأطفال المشركين، نعم. استدللنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني في أطفال المشركين: أن الله يخرج لهم رخصة من النار، عنق من النار، ثم يأمرهم بأن يبقوا بأنفسهم في النار. نعم. لو يبقوا بأنفسهم في النار لوجدوا أنفسهم في الجنة، ولكن قلنا هذا خاص بأطفال المشركين. لكن القول الثاني قلنا أنهم قالوا أنهم لا يفتنون في قبول. قلنا أن هذه المسألة تتجاذبها الأصول الأولى أنهم غير مكلفين، والثانية أنهم يعني يفتنون في عموم المسلمين، والثالثة أيضا قلنا أن أبناء المؤمنين يعني هم في كفالة في الجنة. طيب إذا المسألة رجحنا ولا ما رجحنا؟ نحن قلنا المسألة محتملة لهذا وهذا، نعم. وإذا يعني مثل هذه المسائل التي لا يأتي فيها دليل جازم يجوز أن نقول مسألة محتملة، وهذا نجده حتى بكلام الأئمة ويحتمل كذا، ها يقول أي نقول يحتمل أنهم يسألون إذا شاء الله تعالى أن يسألوا ثم يلهمهم فيقول ربي الله، نعم. أنت سائل ولا مجيب؟ أنت سائل ولا مجيب الآن؟ ابن القيم؟ فيش؟ وقال الإمام المستقبل رحمه الله أنه سيسأله وهذا الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذكرنا هذا القول خلاص انتهينا منه. احنا يا دوب نسبناه لكم. الخطاب ومن بعدهم، وكان فيهم من وهم ايضا صديقون بالحقيقة، لكن ابا بكر بلغ قمة الصديقية بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب صنف اخر، هل يسأل الكفار في قبولهم؟ كمان قلنا منهم قال ان الكفار يسالون في القبور ولكن الله لا يثبتهم، قلنا انهم لا يسالون لانهم مصيرهم معروف. لا حاجه لسؤالي، والصحيح لا اله الا الله والله يسالون المسألة. وهو اختيار ابن القيم خلافا لابن عبد البر ايضا في هذه المساله. ابن عبد البر يرى انهم لا يسألون لانهم الى النار مباشره، والصحيح ليش؟ الحديث دلالة الحديث، حديث البراء بن عازب قال واما الكافر، ها لا يقول واما الكافر وفي لفظ الفاجر، صرح النبي عليه الصلاه والسلام بوصفه كافر وفي لفظ الفاجر، فالصحيح ان الكافر ايش يسأل. هل بقيه الامم قبل امه النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أم لا يسألون؟ سؤال القبر. أحمد ليش؟ الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إنه قد أوحي إلي أنكم أنتم المسلمون. وليد ما وجه الدلالة على ترجيح أنهم يسألون؟ لا، الحديث قال إنه قد أوحي إلي أنكم أنتم تفتنون. قد يقول قال الأمم السابقة قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل، يسألون على أنبياء في وقت وجه الترجيح. إذا كانت أمة الإسلام التي هي أشرف الأمم وأكرمها تسأل، فبقية الأمم من باب أولى. لكن هل بقية الأمم التي سبقت أمة النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن نبينا أم عن أنبيائهم؟ عن أنبيائهم، صحيح. طيب إذن العموم الآن، فإن الناس يفتنون، خرج منه الشهداء بالنص والأنبياء من قياسا أو أولوين، والبقية كلهم على الصحيح يسألون. أوحي إلي وأنكم تفتنون، لأن في الدعوة يسألون عن الله. قلنا هكذا؟ نعم، قلنا يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن الكفار اليوم منذ بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون ما يسألون؟ هل يسألون عن اليهود يسألون عن موسى والنصارى يسألون عن عيسى؟ ها؟ عن من يسألون؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الذي أخذ يقول والمؤلف قال فيقال للرجل والفعل مبني المجهول من القائل هنا يقال للرجل ها. القائل هنا الملكة وهما منكر ونكير على الصحيح من العلماء قالوا هذا الاسم ليس بصحيح يعني منكر ونكير لأنهم ملكان والملائكة عباد المكرمون فلا يقال منكر ونكير لكن صحيح هما ملكان منكر ونكير بأي يعني من حيث ايش؟ منكر بحيث أن المسؤول لا يعرفهم. هل في دليل من القرآن يدل على ما تقول؟ تحفظ يا نعم قال سلام قوم منكر أي غير معروفين صح؟ لكن وصف هذين الملكين كما جاء في صحيح السنة كيف هما؟ أزرقان أسودان وينتهرانه انتهارا شديدا صحيح؟ طيب هل هذان الملكان هما اللذان وكلا بكتابة الأعمال الصالحة والسيئة يعني رقيب وعتيد على القول بأنهما يسميان بهذا الاسم أم أنهما ملائكة آخرون؟ هل لكل ميت الملكان أم أنهما ملكان موكلان بسؤال جميع الأموات؟ عدنان لو قال قال كيف يموت ميت الآن في هذه اللحظة ويدفن ثم يموت ميت في القارة الأخرى ماذا نقول؟ هذا غيب وشيء يفوت العقول والله تعالى على كل شيء كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقد يموت أناس كثيرون في لحظة واحدة في بلاد متباينة متباعدة هذا الذي أخذنا فيقال قوله للرجل علمنا من كلام المؤلف أن المرأة لا تسأل تسأل هاي باب تغليب من ربك ما المراد من ربك يلا محمد يوم ناشط محمد ما شاء الله والله أثنيت عليك حتى ما كان ينبغي أن أثني عليك ها؟ من معبودك يعني من ربك هنا هل المراد من خالقك وملكك ومدبرك أم أن هذه المعاني أيضا وتشمل من معبودك الأول والثاني الثاني يشمل معاني الربوبية ومعاني الألوهية من ربك طيب كيف يسألانه يعني بابتسامة وهدوء أم أن المسألة يعني هول عظيم هول عظيم لأنه ما يجلسانه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجلسانه ويسألانه بشدة السؤال الثاني ما دينك من مراد الذي تبعته ودنت لله به طيب من نبيك نعم كمان لا من الذي النبي الذي آمنت به واتبعته هذا من النبي الذي آمنت به واتبعته طيب ذكر المؤلف قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة موافقة لأي شيء هذا للآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الذي أخذنا مجال. يعني هل الآن هذا الجواب الذي هل إذا سئل العبد في قبر هذه الأسئلة الثلاثة الجواب يقول من عنده بعد بدون تفكير؟ يعني هل الجواب يخرج بداهة منه كما يجيب أي مسلم على وجه الأرض؟ يعني إيش يحصل هنا حتى يقع التثبيت؟ تحصل فتنة. وش يحصل للميت؟ ارتباك عظيم. صحيح لي. شيء يغطي عقله لأنه الآن سيرى ملكين ليس كملك الموت وليس كملائكة التشيع التي شيعت مثلا إلى عليين كان من أهل العليين، يرى منظرا آخر وهيئة أخرى. طيب هذا الشيء يوجب ذهول العقل. ولذلك قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية لإمام أحمد لما ذكر أن بيدهما مطرقة أو مطراق فإذا رآهما الميت كيف يجيب يا رسول الله وقد هيل، في لفظ وقد هبل يعني طار قلبه. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يعني أن المسألة تطيش لها العقول وتطير لها الأفئدة ثم يقع التثبيت من الله. طيب يثبت، علقنا على هذا الفعل. نعم. في القرآن يأتي على سبيل المكرمة التأييد والنصر. مثاله قوله تعالى ويثبت أقدامك ويثبت به الأقدام يوحي فثبتوا الذين آمنوا. نعم. إذن هذا الفعل يكون على سبيل دائما على سبيل التأييد والنصر. إذن هذا الجواب الذي يقع من الميت في قبره يكون بعون من الله تعالى وتثبيت منه. قوله الذين آمنوا هل مجرد ادعاء أم ماذا؟ يعني الذي يشمل شو؟ تصديق الإقرار، الإقرار بأي شيء؟ بالجنان والقول باللسان. لا بد من هذه الثلاثة، لا بد يكون على سبيل الكمال. طيب كلما كان الإنسان يعني مؤمن حقا كلما ثبته الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما الجواب عن هذه الأسئلة وفي الآخرة؟ فيقول المؤمن ما أخذنا هل كل مؤمن أم المؤمن الذي كمل إيمانه وعمل بمقتضى الإيمان؟ لأن الإيمان تكليف. يعني الآن يقول الله ربي أو ربي الله، من الذي يقول ربي الله؟ هل كل من ادعى أنه آمن بالله يعني هو الذي كيف فيما يتعلق بالإيمان بالله؟ أولا كيف يكون آمن بالله؟ تصديقا بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذلك أيضا إيش استلزم هذا أن يكون عبد إلا الله تبارك وتعالى. إذن لما كان عبدا له تعالى يثبته ربي الله دين الإسلام. نعم. الإسلام هنا الأعمال الظاهرة والباطنة الذي يقول تكلمنا عن هذا الهدام يجب الإسلام حقيقة وعاش له وآمن مسلما حقا إنسان منسوب فقط للإسلام. لا كذا هذا يخشى عليه. طيب نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به هذا يجيب، واللي اتخذ متبوع غير النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، لا هل في من يتخذ غير النبي عليه الصلاة والسلام متبوعا؟ أغلب الناس والله المستعان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. الله أكبر. قوله أما المرتاب يعني الشاك، ويدخل فيه المنافق أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث البراء الطويل ذكر المؤمن وذكر الكافر وفي رواية والفاجر، والفاجر يصدق على المنافق. المرتاب يعني الذي شك في هذه الأمور الثابتة، إذا سئل تسمع الجواب يقول ها لا أدري. هذا الجواب يدل على أنه كأنه كان يعرف شيء، فجعل يستذكر ويتذكر ويحاول أن يجيب لكنه لا يستطيع. ألا ترى في الدنيا إذا سئل شخص عن شيء قد بعد عهده به فقيل له تعرف كذا، يقول رأيت الآن، يعني يكون يعرف هذا الشيء في الأصل لكنه ما يستطيع لنسيانه، هنا لذهوله، والله عز وجل يضله لأنه كان من الظالمين، كما قال تعالى: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكأنه صار يبحث عن هذا الشيء، يبحث عن الجواب لكنه لا يجد. السبب أن الله أضله. بسبب ماذا؟ بسبب ظلمه، بسبب ريبه وشكه، كان شاكا، شك في وجود الله، يعني كان يسمع أن الناس يؤمنون، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شك في هذا الإسلام، هل هو صحيح؟ هل هو دين يعني من عند رب العالمين؟ أم أنه كبقية الأديان؟ شك في النبي صلى الله عليه وسلم، هل حقيقة بعث؟ هل وجد حقيقة؟ وهل هذا كله الذي يقال صحيح؟ شك. ومسألة الشك مسألة خطيرة جدا، لأن يعني الشك يناقض الإيمان. لا شك، الإيمان الصحيح والإيمان الجازم الذي يكون عن يقين، فإذا طرأ شيء من الشك بطل الإيمان. أما الوساوس التي قد يقذفها الشيطان هذه يستعيذ الإنسان بالله منها ولا يستسلم ولا يسترسل معها، لكن بعض الناس من يفصح بهذه الأمور، يفصح بهذه الأمور بشكه وريبه، يقول هذا داخل في هذا الحديث، يقول: وأما المرتاب فيقول. وقلنا إن الروايات مختلفة، في رواية إيش؟ الكافر والفاجر، ويصدق عليها أنه إيش؟ المنافق. ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. سبحان الله، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ما يقول سمعت الناس يقولون ربي الله فقلت ربي الله، لا، يقولون شيئا فقلت، يعني أنه كان تبعا للناس ما يعتقده أغلب. وانظر لقوله سمعت الناس، يعني أغلب الناس. وقد يقال إنه يقول هذا لكن يقول على سبيل الشك، سمعت الناس يقولون ربي الله فقلت ربي الله، يعني يجعل إيمانه تبعا لأي شيء، لما يقوله الناس، لأنه قال سمعت الناس يقولون شيء. فهنا عندنا احتمالان، إما إيش؟ أن يقول غير هذه الأجوبة، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بشيء آخر، أو يجعل المسألة لسبيل الإطلاق، سمعت الناس يقولون شيئا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، أو أن يكون يقول ربي الله ويقولها سمعت الناس يقولون ربي الله، سمعت الناس يقولون ديني الإسلام، ديننا الإسلام، سمعت الناس يقولون نبينا محمد. فقلت، وهذا التعبير منه يدل على شيء، على أنه غير جازم في عقيدته، يدل على شكه وارتيابه. فقلت يقول فيضرب بمرزبة من حديد، يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها. قوله فيضرب، الضارب له الملكان نفسهما، يعني السائلان كما جاء في مصرحا به في أحاديث، يضرب بمرزبة، وفي لفظ بمطرقة، وفي لفظ بمطراق من حديد. وفي لفظ، ألفاظ جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ثقل هذه المرزبة أو هذا المطراق أو هذه المطرقة أنه لا يقوم ولا يستطيع على حملها أهل منى، وفي لفظ لا يستطيع على حملها الثقلان الجن والإنس، وفي لفظ صحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام لو ضرب بها جبل لصار ترابا، وفي رواية أحمد قال فيضربانه ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي لفظ فيضربانه ضربة بين أذنيه فيصير ترابا ثم يعيده الله كما كان. فهذه كلها ألفاظ مختلفة صحيحة، ولكن لا تعارض بينها، فالصيحة تقع منه، وكونه يصير ترابا يمكن، متى يصير؟ بعد أن يصيح. وفي رواية أنه يغوص في الأرض 70 ذراعا، يغوص ثم يعود من شدة الضربة، وهذا كله أيضا لا خلاف أو لا تناقض بينه، فهي حالات مربوط بعضها إيش ببعض. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة، يصيح صيحة، صيحة حقيقية ولا كيف؟ أجيبه، يعني حقيقية ولا على سبيل المجاز؟ هنا يصيح صيحة بصوته يسمعها كل شيء، كل شيء من من السامعات إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق أو صعق، يعني لمات. ومن رحمة الله تعالى أننا لا نسمعها، من رحمة الله عز وجل أننا لا نسمع هذه الصيحة التي يصيحها من يضرب بهذه المرزبة في قبره. لماذا نقول؟ لأننا لو سمعناها لترتب على ذلك أمور. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. فلو أن الإنسان سمع هذه الصيحة ما دفن إنسان إنسانا، من إيش؟ من الخوف، ولا بقي جثث المسلمين ونحن نتكلم عنهم على وجه الأرض حتى تتعفن، يعني كل إنسان يخاف إيش؟ أن يقدم هذا الميت ويكون هذا الميت ممن حقت عليه كلمة العذاب ولا يثبت فيصيح. الحكمة الثانية أنه لو سمعها الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصعق، لمات حقيقة. ليش؟ لأن من شدة الفزع، وبعض الناس يسقط قلبه يموت حقيقة بسبب الفزع، حتى ولو لم يكن ذلك عن سماع صيحة، أن يرى منظرا مخيفا فيموت، صحيح أم لا؟ طيب، الحكمة الثالثة أن الإنسان لا يسمع هذه الصيحة ويدخل فيها. المهم نحن الآن نسوق المسألة في الصيحة وعذاب القبر كله، أن الإنسان لا يسمع هذه الصيحة ولا عذاب القبر، أن ذلك أستر للميت، فالله سبحانه وتعالى يحب الستر. ولو كنا نسمع هذه الصيحة من الميت وعذابه لفضح هذا الميت، ولقيل إنه إنه هو الآن من أهل العذاب فتقع فضيحته. رابعا، أخفيت هذه الصيحة عنا وكذلك العذاب حتى لا يحزن أهل الميت، لأن أهل الميت إذا دفنوه وسمعوا صياح ميتهم وعذابه وش يكون حالهم؟ لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار، لأن ميتهم في عذاب. لأن إيش؟ ميتهم في عذاب. خامسا، أننا لو سمعنا هذه الصيحة والعذاب لم يكن الإيمان بذلك من الإيمان بالغيب، يكون الإيمان بالشهادة، وحينئذ تفوت المصلحة، فإن الله تعالى أخفى هذه الأمور عنا حتى يتبين المصدق من المكذب. لو كان الناس يسمعون صياح الميت ويسمعون عذاب القبر في القبر، هل يبقى إنسان كافر؟ ها؟ خلاص كلهم يؤمنون، كلهم إيش؟ كلهم يؤمنون. المهم أن هذه أهم الحكم التي من أجلها أخفى الله تعالى هذه الصيحة وعذاب القبر عموما إيش؟ على الإنسان، على الإنسان. يسمعها كل شيء. طيب، يسمعها كل شيء ولو سمع الإنسان لصحيح، ثم قال، ثم بعد هذه الفتنة، نعم، الذي يسمع كالبهائم تسمع هذا الشيء، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه مر على بغلة له على أقبر مشركين فجفلت به البغلة حتى حادت عنه فكاد أن يسقط، فلما سأل عن أصحاب القبور قالوا إنها قبور المشركين. ليش؟ لأن البغلة سمعت، وقد أخبرني من أثق به أن رجلا كان له بيت مجاور للمقبرة، بيت كبير وعنده بهائم، غنم زريبة يعني، فيها غنم وراحلة، وفي يوم من الأيام هذه المقبرة اكتظت بالأموات، يعني كثرت القبور حتى قربت القبور من جدار بيته، من الجدار الفاصل، فدفن ميت عشية في يوم. يقول الشخص فما نامت البهائم تلك الليلة، الكل، الشاه تفغو والراحلة تصيح، كانوا في انزعاج شديد جدا، فتأول أن هذا الميت من أهل الشقاء والعياذ بالله. وهذا شيء يعني يحس به، لأن البهائم الله تعالى أعطاها أشياء أو يعني حاسة أقوى من حاسة الإنسان. ألا ترى قبل أن يحصل زلزال مثلا في الأرض أو إعصار أو شيء، ترى إيش يحصل البهائم؟ يحصل لها جفول وفزع وتتقف آذانها، ثم ربما تفر في المفازة، لأنها تحس، تسمع ما لا نسمع وترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الحمار إذا نهق أمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه رأى الشيطان. هل نرى الشيطان؟ لا. وكذلك رغبنا فيما لو سمع الإنسان صياح الديكة أن يرفع لله الدعاء، لأنه رأى، لأن الديك رأى الملائكة. إذن رغم أننا يعني أعطينا عقولا وفضلنا على البهائم، لكن الله تعالى أعطاهم أشياء كرؤية ما لا نرى وسماع ما لا نسمع ما لا نعطى. إذن هذا الصياح حقيقي، وهذا العذاب أيضا الذي يتألم منه الميت حقيقي، وقد يكون هذا السامع له يتأثر به، كما سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على بغلة. هل عرفنا الآن وجه قوله عليه الصلاة والسلام ولو سمعها الإنسان لصاعق؟ عرفنا هذا؟ لماذا؟ أه؟ لأنه لا يتحمل. يقول: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى. ثم بعد هذه الفتنة، هل تفيد التراخي ثم هنا؟ الأصل أنها تفيد التراخي، لكن هنا لا تراخي، بل تقع المسألة الفور، لأنه إذا أجيب هذا الجواب، يعني إذا قال ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى وما كتابك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، مباشرة يبدأ النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في حديث البراء، ها، فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فأنت وجهك الذي يأتي بالخير. يقول: أبشر، أنا عملك الصالح. ثم لما يجيب هذا الرجل ديني الإسلام ربي الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول الرب تبارك وتعالى؟ يقول: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، يفرش له فراش من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. وفي لفظ: يفتح له باب إلى النار، فيقال: انظر، هذا مكانك لو كفرت ولو كذبت. فيغلق هذا الباب فيزداد فرحة، الله أكبر، يعني يرى العذاب بعينيه فيفزع ويخاف، ثم يغلق هذا الباب، يقول: لا تخاف، أنت الآن آمنت. فيزداد إيش؟ يزداد فرحا وبهجة، ولذلك يصدع وينادي على ربه، يقول: ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. ليش؟ لأن الإنسان من طبيعته أنه إذا حصل له خير شو يريد؟ يريد أن يبشر أهله، كمن أخذ البكالوريا أو ربح مالا أو أي شيء مما يفرح به الناس في الحياة، وش يصنع؟ يتصل بأهله، قالوا كذا وكذا. كذلك سبحان الله تبقى هذه الطبيعة فيه حتى في البرزخ، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، حتى أبشرهم، فيبقى في هذا النعيم إلى يوم القيامة. ونعيم القبر ثابت، كما أن عذاب القبر ثابت، كما في قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين. وجاءت حديث أيضا كثيرة تخبر عن نعيم القبر، عن نعيم القبر، وإن كان الأخرى والعياذ بالله يضرب بالمرزبة، فإذا ضرب خلاص، هذه إنباء للعذاب المستمر في قبره. يقول: ثم بعد هذه الفتنة. المسألة إذن لا تحتاج، لا تراخي فيها، لا تراخي فيها، بل يقع على الفور، يبدأ في العذاب. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة. العذاب أين؟ في القبر. نحن نقول عذاب القبر، لكن لو لم يقبر العبد، هب أنه ما أقبر وترك على وجه الأرض كما أراد بعض الطواغيت، حينما ماتوا قالوا تركونا على وجه الأرض، هب أنه لم في صندوق من ذهب أو من بلور محنط، يعذب لما يعذب، يعذب. المراد بعذاب القبر هذا على سبيل اللقب فقط، عذاب البرزخ، لأن البرزخ فترة يمر بها الإنسان بين وفاته وقيام الساعة، هذا كله يسمى عالم البرزخ.